إن غنيت بحبك هواي يا ليل فهمني معنى طابرة راسي ودموعي علامة بين افتخر يوم القيامة يا كلمة مبدأ وراي إن غنيت بحبك هواي يا حبيبي يلي مدللني ومعيشني ما هي ومسويلي واعز ومسويلي واعز حالات يطيح لك شفني من الدموع طيحت ثوب عابس طيحت اياي يلي مدللني ومعيشني ما هي ومسوي لواهس ومسوي حالات يطيح لك جفني من الدموع طيحت ثوب عابس ايه طيح ايه صلف وانسى المصيبة وحرق لي خيام واضحك بالمجالس واضحك بالمجالس كون الخاطر الخنصر المقطوع ما نلبس محابس ما نلبس اجيلك كاشخ بثوب وانت نام مسلوب مولاي اجيلك كاشخ بثوب وانت تنام مسلوب وياك مقصر بقد تضحياتك ليش ما ناشغ مثل نشغة بناتك وعطش ما نشف الهاي يا كلمة مبدأ الراي يا لم فهمني معنى إن غنيت بويا إن غنيت بحبك طابت راسي وعلامه يا كلمة مبدأ يا كلمة مبدأ القصيدة لخادم الحسين مصطفى حربي شحلاتي السالفة لبيها اسمك عيش يا معشوقي وحبيبي يا معشوقي وحبيبي يا نسمة وجاية من برودة الماء يا المبرد لهيبي يا المبرد يا شايل لذتي في عيل بساتين تستاهل نحيبي شما باوع القبتك أصرخ بصوت يا شمس الدنيا غيبي يا شمس الدنيا يا لذة دمعة العين يمتى يمتى يمتى لو طاحت على حسين آخ يا لذة دمعة العين لو طاحت على حسين آخ كونت جرحي جفوني البواجي مثل جروح جرات التراجي يعايش محنتي وياي يا كلمة مبدأ يلا انغنيت انغنيت بحبك ماكو جواب ماكو جواب شباب يلا اللي بالأخير هلا هلا برفعة الرأس هلا وارفع راسي لي فوق يمتى اسمع اسمع العز يترسني وارفع راسي لي فوق لو صاحوا لخادم وشم شدة لتمرني وأنخلي حسين وأطلع من هسالم وأطلع من هسالم اسمع هو الكل شي موسم وأنا وياك أعيش أربع مواسم أنا بيوم القيامة مزامط النار بدموع المآتم آخ العز يترسني وارفع راسي لي لو صاحوا لخادم وكم شدة لتمرني وأنخلي حسين واطلع من هسال ها بذوه هو الكل شي موسم وانا وياك اعيش اربع مواسم انا بيوم القيامة مزامط النار بدموع المآتم حبك دارس الروح وعشقي وياك مفضوح حبيبي حبك دارس الروح وعشقي وياك مفضوح كاتب قوانين الشهادة، عشت حبك عمر قبل الولادة، يا تارس قاع واسماي، يا كلمة مبدأ وراء انغنيت انغنيت حبك وانا ادري يا حسين شراي الخواطر يا مولاي دخيل بدمعة وسلك وانا ادري يا حسين شراي الخواطر شراي الخواطر انطيني التذكرة وخليني وياك بكل إحساس أسافر بكل إحساس أسافر وعيشني المصيبة وحرق لي خيام وجعس أحق الحوافر وريد أيام عمري تصير يا حسين كلهن يوم عاشر كلهن يوم عاشر ما اريد ان لطم يوم عيشني الطبق يوم كل احنا ما اريد ان لطم يوم عيشني الطبق يوم رايد اوصل لعمق المصيبة وتقول الوادة من جنب حبيبة رايد اوصل لعمق المصيبة وتقول الوادي من جنب حبيبة إلك ناظرها دنيا يا كلمة مبدأ وراي انغنيت بحبك وراي تشوتي وصاحب الروح ويا صحوة ضمير ويا صحوة ضمير يلي معلم نهج عرش السلاطين نقول حسين أمير نقول يا شيخي وتجوتي وصاحب الروح يا صحوة ضمير يا صحوة ضمير يلي معلم نهز عرش السلاطين منقول حسين أمير قول منقول حسين أمير محبتك سولتي وعشقتك الروح وصفا بكيفك مصيري أدور لي على كلمة بيها ناديك ما قايلها غير ما قايل ايه حاير شنها ناديك وبيا كلمة سميك شقلك وانت معشوقي وحنيني وبحبك ترس متروس عيني بمحبتك رافع الواي يا كلمة مبدأي وراي نغنيتي بحبك يا مولاي يا حسين ودموع العيون شكثر سوت لقيمة حضور بمعتمك ودموع العيون شكثر سوت لقيمة شكثر سوت لقيمة ربيع الروح أحس أيام عاشور وباقي الدنيا هين وباقي الدنيا إيه والله إيه ربيع الروح أحس أيام عاشور وباقي الدنيا هين باقي الدنيا لما تحترق روحه ذيك الضعون ما كوب راس شيمه بوجه كل راعي غيره بمجلس حسين مرسومه الهضيمه مرسومه الهضم زينب والعيال كون انشف الدلال لهضم زينب والعيال كون انشف الدلال وكون بيوم عاشر شايب وشاف متهدي الاهدال ودايرا نقاب وكون انزاع للماي يا كلمة مبدأ وراي انغنيت آخر جواب انغنيت بحبك